بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، والحديث الرابع في ذلك الباب: قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فتقدم في الدرس الماضي أحاديث أو ثلاثة أحاديث تتعلق بما يذكر في بيع الطعام، وهذا هو الحديث الرابع عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. بس أربعة. أربعة. نعم. يعني أن المقصود من إيراد الحديث هنا ما ذكر من أنواع الأطعمة التي هي التمر والشعير والبر، وأن الربا يعني يكون فيها يكون ربا الفضل وربا النسيئة، وهذا بالنسبة للنوع الواحد، فإنه لا بد من التفاضل والتماثل ولا بد من التقابض. وأما إذا اختلفت الأنواع بأن بيع شعير ببر أو شعير بتمر فإنه يجوز التفاضل، ولكن لا بد من التقابض. والحديث الذي والحديث هذا فيه التقابض وعدم النسيئة، لأن هذه الأمور الأربعة كلها ربا إلا هاء وهاء وهاء وهاء، يعني الذي هو ربا النسيئة. ومعلوم أن ربا الفضل جاء فيها حيث أخرى، يعني مثلا بمثل، جاء في تنصيصا مثلا بمثل، وهنا يتعلق بربا النسيئة، وأنه لا بد من التقابض بأن يقول هاء وهاء، يعني أحدهما يقول هاك والثاني يقول هاتي، يعني أحدهما يعطي والثاني يأخذ، فلا بد من التقابض ولا يجوز النسيئة. وقد جاء في بعض الروايات: الذهب بالورق يعني ربا إلا هاء وهاء، وهذا يعني فيه يعني ربا النسيئة، وأما بالنسبة للتفاضل فإنه سائغ، لأنه جاء: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، وإذا اختلف الذهب والفضة بأن كان يعني بيع ذهب وفضة فإن التماثل ليس التماثل التفاوت سائغ، ولكن الذي لا يجوز هو النسيئة. وجاء في الحديث يعني ذكر قصة يعني أشار إليها يعني هنا في بعض الطرق، وهي أن مالك بن أوس بن حدثان سأل: عنده ذهب يريد أن يصرفه إلى فضة؟ فقال طلحة وابن عبد الله يعني أنه عنده، وحتى يجي الخازن أو حتى يجي الخازن يعني من الغابة، يعني أنه ليس بموجود الذي عنده الدراهم. فعمر رضي الله عنه بيّن أنه لا يجوز إلا إذا كان حصل التقابض، يعني فأورد الحديث مستدلا به، ذكر أنه لا يجوز وذكر الحديث مستدلا به على أنه لا بد من التقابض وأنه لا يجوز النسيئة. والحديث سيأتي يعني عند المصنف وفيه التفصيل, وأن عمر رضي الله عنه أنكر يعني هذا الفعل وأنه لا يجوز, وهو دليل على أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد يخفى عليه بعض الحكم أو يخفى عليه شيء من الأحكام لأنها لم تبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن طلحة مع جلالة قدره وعظيم منزلته وأحد العشر المبشرين بالجنة لم يكن عنده علم بهذا, ولهذا اتجه أو أراد أن يحصل منه يعني هذا البيع نسيئة, حيث قال إذا جاء الخازن يعني أن الدراهم أنه يسلمها إذا جاء الخازن, وكانت الذهب بيده يقلبه, الذهب الذي لمالك بن أوس بن حارثة كان بيده يقلبه, فأنكر ذلك عمر وساق الحديث. شوف الحديث الذي سيأتي عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني, يعني عنده مئة دينار يصرف دراهم, نعم, فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة, يعني حتى يأتي الخازن ويسلم الدراهم بدل هذه الدنانير الذي بيده, نعم. وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء, والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. قال حدثنا علي بن مديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي عن الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب. قال رحمه الله تعالى باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ثم ذكر باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك, يعني هما مسألتان, إحداهما أنه يشتري الطعام ويبيعه قبل أن يقبضه, والثانية أنه يبيع شيئا ليس في حوزته, يعني بأن يأتي إليه صاحب حاجة ولا تكون عنده فيقول أنه يعني يتم البيع بينه وبينه ثم يذهب ويحضر له يعني هذه السلعة من دكان آخر يشتريها أو يحضرها من أي مكان ليس في حوزته وليس يعني ملكا له, فهذا بيع ما ليس عند الإنسان, وإنما البيع إذا حصل لابد أن يكون مع وجود المبيع وأنه في ملك البائع سواء عنده يعني هنا أو في مستودعه أو مخزنه. وأما كونه يبيعه ويجري البيع ثم يذهب ويشتريه وهو ليس عنده وليس في ملكه فهذا هو الذي ترجم له المصنف, ولم يذكر فيه شيئا, ولكنه جاء فيه بعض الأحاديث ليست على شرطه وهي صحيحة, وهي أن الإنسان لا يبيع ما ليس عنده, والرسول نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. وأما فيما يتعلق بالنسبة للطعام فإن الإنسان إذا اشترى طعاما فإنه لا يبيعه إلا بعد أن يقبضه ويحوزه ويكون في حوزته, فلا يبيعه وهو لم يحصل يعني له القبض. ثم ذكر الحديث الذي فيه ما يتعلق بالطعام, وأن ابن عباس قال أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. أما الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض, يعني لا يباع قبل قبضه, لا يباع قبل قبضه, وإنما يبيعه ويتصرف فيه بعد قبضه. قال ثم قال ابن عباس وهذا من فقهه ما أظن غيره إلا كذلك, ما أظن ولا أحسب كل شيء إلا مثله ولا أحسب كل شيء إلا مثله يعني كل المبيعات الإنسان لا يبيعها إلا إذا حازها وإذا قبضها لا يبيعها قبل أن يقبضها والنص جاء بالطعام وقد ذكر قال أما الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الطعام يعني ومعنى ذلك وأما غيره يعني فلم يأتي فيه نهي أو أنه لا يعني ليس فيه نهي ولكنه من ناحية القياس والمعنى لا فرق بينها يعني قال أما الذي نهى عن الرسول فهو الطعام وأما غيره فلا يحفظ فيه نهيا ثم قال وما أحسب كل شيء إلا مثله يعني أن النتيجة واحدة وأن المسألة ليست خاصة بالطعام وأن الإنسان إذا اشترى شيئا فإنه لا يبيعه قبل أن يقبضه وإنما يبيعه بعد قبضه وحوزه يعني فإذا قوله أما الذي يعني نهى عنه الرسول فهو الطعام لأن هذا في نص ورد في نص أما غيره فلا يحفظ فيه شيئا وإنما يرى ويفهم أنه لا فرق بين الذي ورد فيه نص وهو الطعام والذي لم يرد فيه نص وهو الأنواع الأخرى من المبيعات يعني أي نوع من أنواع المبيعات كالحديد يعني والأسمنت وغير ذلك من الأشياء التي هي ليست طعاما هي مثل الطعام كما أن الطعام لا يباع إلا بعد حوزه وقبضه وكذلك الأشياء المبيعات الأخرى لا تباع إلا بعد حوزها وقبضها قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه وزاد إسماعيل حتى يقبضه فهذا يعني يدل على أن وهو يتعلق بالطعام أن من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه والزيادة الذي قال أن زادها إسماعيل يعني حتى يقبضه وهي في الحقيقة كلمة مكان كلمة يعني ليس فيه زيادة في اللفظ وإنما في الطريق الأولى فيها يستوفيه والثاني فيها يقبضه لكنها فيها زيادة من حيث المعنى لأن الاستيفاء قد يستوفيه كيلا ويتركه عنده قد يستوفيه كيلا ويبقى ولا يقبضه وأما القبض فهو نص في شيء زائد على الاستيفاء فإذا الزيادة هي من حيث المعنى لا من حيث الألفاظ فإن الألفاظ متفقة وإنما أبدل كلمة مكان كلمة كلمة يستوفي جاء مكانها يقبض والقبض فيه زيادة في المعنى زيادة في المعنى وهو أنه يعني يقبضه ويحوزه يعني بخلاف استفاه كيلا ولم يقبضه استفاه كيلا ولم يقبضه فهذا فيه زيادة من هذه الناحية لا من ناحية أن هذا زاد يعني ألفاظ أو لفظا يعني ليس موجود وإنما أتى بلفظ مكان لفظ لكن هذا اللفظ الثاني فيه زيادة في المعنى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر زاد إسماعيل عبد الله بن أبي أويس الأويسي قال رحمه الله تعالى باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم ثم ذكر بابه من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله من رأى أنه اشترى طعاما جزافا لا يبيع حتى يؤويه إلى رحله هذا الحديث ذكر فيه الجزاف ولأنه ورد في الحديث, ولكنه ليس الأمر خاصا بالجزاء. الجزاء هو أن يشتري صبرة مثلا بدون كيل, وهذا سائغ. وإنما الذي لا يسوق أن تباع صبرة بصبرة, لأن هذا ليس في مجهول التساوي, لأنه لا يعرف إلا بالكيل التساوي. فبيع صبرة بصبرة هذا غير سائغ, لأن فيه بيع طعام بطعام يعني لم يتحقق فيه التساوي. وقد جاء الحديث أنه يعني مثلا بمثل الطعام, مثلا بمثل يعني ويدا بيد, ففيه تماثل وفيه تقابض. فذكر الجزاف ليس له مفهوم بمعنى أنه إذا كان غير الجزاف يعني ما فيه مانع وأنه يعني لا يحاز وإنما يبقى, وإنما من أجل أن الحديث ورد بلفظ الجزاف, ورد بلفظ الجزاف, فإنه أورده في ذكر الجزاف في الترجمة. وإلا فإن الحكم واحد, سواء اشترى جزافا أو كيلا فإنه يعني لا يبيعه وهو عند البائع, وإنما يحوزه. ثم قوله يحوزه إلى رحاله الرحل, هذا ليس له مفهوم من ناحية أنه يعني لابد أن يوديه البيت, لأنه إذا كان عنده دكان أو عنده يعني مكان آخر يبيع فيه يعني لا مانع يذهب به إلى أي مكان شاء يبيعه فيه, يعني سواء ذهب به إلى بيته ويبيع في بيته, أو ذهب به إلى أي مكان دكانا أو غير دكان وباعه فيه. فإن ذكر الرحال التي هي البيوت يعني ليس لها مفهوم من ناحية أنه لا يذهب به إلى الرحال, بل يذهب به إلى مكان آخر سواء رحال أو دكان أو مستودع أو أي مكان يعني ينقله من المكان الذي اشتره فيه, يعني ينقله من المكان. عند الحديث قال من ابتاع طعاما جزافا, قال ابن عمر لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام, يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. يعني قوله والأدب في ذلك يعني التأديب في ذلك, لأنه ذكره من أجل أنهم يضربون, فكلمة الأدب معناها التأديب, وأنهم يؤدبون على أنهم لا يفعلون هذا الأمر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما يعني يضربون على أنهم لا يبيعون في مكانه وإنما يحوزونه إلى رحالهم. وكما ذكرنا الرحال ليس لها مفهوم, المهم أنهم يحوزون إلى رحالهم أو مخازنهم أو مستودعاتهم أو مكان آخر يعني عند شخص آخر, أو كذلك يعني يكون في مكان يعني يتم فيه البيع ويحصل فيه البيع, يعني غير المكان الذي اشتراه فيه من صاحبه الذي هو البائع. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر. نعم. عن سالم بن عبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. قال حدثنا فروة بن أبي المغرى قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار, فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا. نعم. فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنما هما ابنتايا يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما. قال قد أخذت قد أخذتها بالثمن. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب من باع إذا اشترى متاعا أو دابة فوضع عند البائع أو مات قبل أن يقبض. إذا اشترى دابة أو متاعا أو متاعا نعم فوضعه عند البائع ومات أو مات قبل أن يقبض، يعني أو يقبض السلعة أو يقبض أو تقبض السلعة يعني منه، لأن هذه المسألة تختلف عن المسائل السابقة المتعلقة بالبيع، لأن هذه ليس فيها بيع وإنما فيها أمانة، يعني وضعه عنده أمانة، يعني اشترى سلعة وترك عند البائع أمانة، ما باعها ولا يبيعها وهي عند البائع، لأن النهي ورد في الأحاديث السابقة على أنها لا تباع السلعة يعني في المكان الذي اشتريت فيه، بل تحاز كما مر في الأحاديث السابقة. وإنما هذا المقصود به التضمين، يعني من يكون له الضمان، من يكون عليه الضمان لو حصل يعني نقص أو حصل تلف، هل تكون من ضمان المشتري الذي يعني هو اشتراها وهي تقع في ملكه، أو من ضمان البائع الذي باعها وجعلها المشتري أمانة عنده، يعني هي طبعا تتعلق بتبع المشتري ليست من ضمان البائع، لأنها لو تلفت أو حصل يعني شيء فإنها تذهب يعني على على تذهب على على من اشتراها، لأن البيع تم وقد قبض ولكنه أو تركها عنده وديعة، تركها عنده وديعة، ففي هذه الحالة يعني لو حصل تلف فإنها تلتف على حسابه. وقال: ما أدركت الصفقة، ما أدركت الصفقة يعني حيا مجموعا، حيا مجموعا فهو من المبتاع، من المبتاع، يعني أنه يتعلق يعني بالمشتري أو هو من المبتاع التي هي السلعة التي يعني تم عليها البيعة، إذا تم إذا حصل يعني الاتفاق ويعني كان يعني حيا يعني مثل الحيوانات والدواب، أو مجموعا يعني مثل من الأشياء الأخرى، فإنه يكون من ضمان المشتري وليس من ضمان البائع، وهو حق للمشتري عند البائع لو تلفت فإنها لا تلف على حساب البائع، لأن البائع يعني باع والمشتري اشترى وحصل يعني أنه أودعها عنده وأبقاها عنده، فإنها تتلف على حسابه أي على حساب المشتري. ثم ذكر حديث عائشة قالت: لقل يوم كان لقل يوم، يعني أنه كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم صباحا ومساء، يأتي إلى بيتهم إلى بيت أبي بكر، وهذه العادة التي اعتادها أبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه في يوم من الأيام جاء إليه في وسط النهار فاستغرب ذلك وصار هذا شيء يخالف ما هو معتاد، وقال إنه ما جاء إلا لأمر حدث، يعني جاء لأمر حصل، يعني لأنه خلاف المعتاد الذي اعتادوه منه صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه وقال: أخرج من عندك، يعني أن الموجودين يعني يعني يعني حتى لا يعرفوا الشيء الذي يريد أن يقوله له. فقال: إنهما ابنتاي، ابنتاي أسماء وعائشة. فأخبره، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أخرج من عندك، لأن المسألة فيها كتمان، والرسول صلى الله عليه وسلم كتم يعني خروجه وإذنه له بالخروج، لأنه خرج سرا عليه الصلاة والسلام مختفيا عليه الصلاة والسلام، وصار في غار حراء يعني ثلاثة أيام غار ثور، في غار ثور ثلاثة أيام كما جاء في بعض الأحاديث عند البخاري وعند غيره. فالمقصود من هذا الكتمان، يعني حتى لا ينتشر الخبر. ولما قال إنهما ابنتاي، يعني الأمر ما فيه إشكال، لأنهم لم يحصل لا يحصل إفشاء منهما، وإنما لو كان غيرهم يحتمل أن يكون يفشيه، فهذا هو السبب الذي طلب منه إخراج من كان عنده. ولما أخبره بهذا الخبر وقال: أشعرت أنني أذن لي بالهجرة، بادر رضي الله عنه وقال: الصحب يا رسول الله، يعني أنه يريد الصحبة، يريد صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الصحبة يعني لا بأس أنه يعني يكون يصطحبه ويصطحبان ويذهبان جميعا. فبعد ذلك قال أبو بكر إن لي دابتان أو ناقتان، وأنه يريد واحدة له وواحدة للرسول صلى الله عليه وسلم يركبها. فقال أبو بكر قال الرسول بثمنها أي بالقيمة، فيعني فوافق أبو بكر رضي الله عنه على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه تركها يعني عنده، تركها عنده، وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث، لأن باع سلعة ثم تركها، وتكون يعني من ضمان المشتري. فلهذا أورد هذا الحديث من أجل أنه يعني ترك الدابة عنده. ومن المعلوم أن الدابتين أعطاهما لعبد الله بن أريقط الذي كان دليلا لهما في الهجرة، وأنهما وعداه بعد ثلاث، وعداه بعد ثلاث ليالي، يعني أنه يعني يذهب بهما يرعاهما، وإذا جاء بعد ثلاث ليالي يأتي ثم ينطلقان إلى المدينة. عند الحديث قالت رضي الله عنها لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر. الحديث يقول أحد طرفي النهار، يعني معناه أنه يوم يعني يأتيهم في الصباح ومرة يأتيهم في المساء، لكنه ما كان يأتيهم في وسط النهار. قال أحد طرفي الصباح يعني أنه يأتي طرفي النهار، أما يأتي في الصباح أو يأتي في المساء، ليس ملتزم أنه صباح ولا ملتزم أنه مساء، لكن أحيانا يأتي صباحا وأحيانا يأتي مساء، لكن لا لم يكن من عادته أن يأتي ظهرا في وسط النهار. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك، قال يا رسول الله إنما هما ابنتايا، يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ أحد إحداهما. قال قد أخذتها بالثمن. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عروة عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. ثم قال باب لا يبيع أحد على بيع أخيه ولا يصوم على صومه، على صوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. حتى يأذن له أو يترك، يعني هذه الترجمة لبيان أن بيع الإنسان على بيع أخيه غير صحيح، وكذلك صومه على صومه، وكذلك أيضا شراءه على شراءه، يعني حتى يحصل يعني الانتهاء الاتصال الذي بينهما بأن يعني يأذن أو يترك. وأيضا جاء فيما يتعلق أيضا بالخطبة، لأنه لا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه. وذكر هذا الحديث لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. والبيع على بيع يعني بيع غيره، بيع أخيه، أنه إذا باع رجل سلعة على إنسان بثمن وكان فيه مدة خيار، يأتي رجل ثالث إلى البائع ويقول اختر أو أرجعها السلعة وأنا أشتريها منك بأكثر مما بعتها على على على هذا، لأن باعها مثلا بمئة على شخص معين، فيأتي للبائع ويقول وهم في مدة خيار استرجعها وأنا أشتريها منك 120، فهذا هو البيع على بيع أخيه، هذا هو البيع على بيع أخيه، وأن ذلك غير جائز. وهذا يعني جاء ذكر الأخ لأن هذا هو الذي يقتضي الإحسان ويقتضي الرفق للأخ بأخيه، وإلا فإنه أيضا يعني أن هذا ليس خاصا بالمسلمين، بل إذا باع أو اشترى إنسان يعني كافر من إنسان فما يأتي إليه ويقول افسخ العقد أو استرجعها وأنا أعطيك، وإنما نص على الأخ لأن هذا هو الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين، وإلا فإن الحكم واحد فالمعاملة الطيبة مطلوبة، وكل إنسان يعامل غيره من المسلمين معاملة طيبة، ولكنه نص على الأخ لأن التنصيص عليه يشعر بما له من الحق وبما فيه من الرفق ما ينبغي أن يكون بين المسلمين من الإحسان بعضهم بعض ورفق بعضهم ببعض. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. ولا يسوم على سوم أخيه، يعني إذا كان في بيع في سوق من يزيد اللي يسمونه الآن سوق الحراج، فإن سوق من يزيد يسوم على سوم، إذا قال هذا بكذا يقول هذا بكذا، وهذا هو الأصل في معنى سوق من يزيد، يعني المطلوب من يزيد على على على على, على, على, على هذا السعر أو هذا السوم، من يزيد على هذا السوم، يعني يسوم إنسان بمقدار معين ويأتي آخر ويزيد عليه ويأتي آخر ويزيد عليه، وهذا هو معنى يعني كونه يعني المزاد الذي يزاد فيه في السوم، وإنما السوم على سومه في غير سوق من يزيد أو في غير يعني هذا المجال، بأن يعني يكون فيه يعني تفاوض بين بائع ومشتري ثم يعني يأتي شخص آخر ويتكلم مع البائع ويقول أنا أخذها منك بكذا وكذا بينه وبينه، فهذا سوم على سومه، فهذا سوم على سومه، فلا يجوز يعني لا البيع ولا السوم ولا الشراء، ولكن البخاري ليس عنده ذكر السوم ولكنه جاء في عند غيره وهو صحيح، يعني الذي هو سوم على سومه ذكره لأنه قد جاء في حديث ليس على شرطه. نعم. قال حدثنا إسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يبيع حاضر اللباد، وسيأتي يعني هذا بباب يعني خاص به، ولا تناجشوا، ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. النجش المقصود به أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، يعني يريد أن ينفع البائع، فهو يعني يجد أحد يراغب فيها ويزيد فيها ثم هذا يأتي يزيد وهو لا يريد الشراء، وإنما يريد أن يرتفع السعر حتى يستفيد منه البائع. وإذا كان تواطؤ يعني بين البائع والذي يعني يعمل النجش فإن كل منهما آثم، وأما إذا كان ليس هناك تواطؤ فإن الذي يأثم هو هذا الذي يحصل منه النجش، إذا كان في اتفاق بينهما فكلهما متعاون على الإثم والعدوان وعلى أخذ مال غيرهم بالباطل، وهذا الذي هو الذي صاحب النجش يعني يزيد من أجل أن ينفع غيره، أن ينفع غيره، وهذا ضرر بنفسه، هذا مثل يعني مثل ما يقال شر الناس من ظلم الناس للناس، يعني أنه يعني يريد أنه ينفع غيره، وهذا الذي حصل فيه الظلم يكون يؤخذ من إنسان يعني يعني لا يجوز أن يؤخذ منه ظلما ويكون لشخص آخر يعني ما فعله لنفسه وإنما فعله لغيره, فعله لغيره يعني حتى يستفيد غيره ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه, يعني بمعنى الإنسان يتقدم لخطبة امرأة ثم يعني يكونون في مدة انتظار يعني تأمل وتروي, يعني لا يأتي يخطب إذا كان يعلم بأنه خطب, وأما إذا كان لا يدري فإنه يخطب لأنه ما عنده علم لأنه خطب على خطبة غيره. ولهذا في الحديث الذي قصة المرة جاءت أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم الخطبان, يعني كل واحد جعل حدة, كل واحد جعل حدة, ولكن المحذور هو أن يعلم أن فلانا خطب وأنه يعني في انتظار يعني الإجابة ثم يأتي ويخطب على خطبته, ثم يأتي على يخطب على خطبته ويعلم أنه قد تقدم الخطبة, ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها, يعني امرأة تقدم لها رجل عنده زوجة يريد أن يتزوجها فاشترطت عليه أن يطلق زوجته, فاشترطت عليه أن يطلق زوجته فنهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها, يعني أن الفائدة التي حاصلة لها بكونها في عصمته تريد أن تضيعها عليها, تريد أن تضيعها عليها وأن تستقل بها, وإنما عليها إن يعني أرادته تقدم عليه وهو عنده زوجة تقدم عليه وعنده زوجة, لكن لا تشترط هذا الشرط يعني حيث تكون الزوجة عنده. أما لو كان ليس عنده زوجة ولكنها أرادت لا يتزوج عليها هذه مسألة أخرى, لأن هذه امرأة موجودة وتحت عصمة رجل والتي خطبت تشترط طلاقها أو تريد طلاقها, هذا لا يجوز لأنها تفوت عليها شيئا في حوزتها وفي تستفيد منه يعني فلا يجوز. لكن لو جاء إنسان وخطب امرأة والمرأة ما تريد أن يكون لها ضرة وقالت أنا لا أريد أن يكون معي ضرة, إن أعجبك يعني يعني أقدم وإلا أبحث عن غيري, هذا جائز لا بأس به, هذا لا بأس به لأنها ما ضيعت حق أحد في المسألة التي معنا, وإنما هذه مسألة أخرى وهي لا تريد أن يكون يعني لها ضرة وتخشى على نفسها يعني بسبب وجود الضرة, فهي أرادت منه أنه لا يتزوج عليها أو شرط عليها لا يتزوج عليها, فهذا الشرط صحيح ولا بأس به وفي خلاف بين العلم ولكن الأصح أنه صحيح. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. ذكرتم أن النهي عن السوم إيه إذا كان في غير سوق من يزيد, قلتم الرواية عند أدمنه عنده, شوف الشارح وين ذكره عند من؟ أشار الحافظ إلى أن لفظ السوم جاء من رواية البخاري في كتاب الشروط من حديث أبي هريرة. جاءت عند البخاري. طيب ما ذكر عند غيره؟ ما دام أنها موجودة عند البخاري خلاص يعني معناها أنها يعني بس هنا أشار إليها على اعتبار أنها جاءت في مكان آخر. لكن ما ذكر أنها عند مسلم ولا عند غيره. وترجم البخاري أيضا بالسوم ولم يقع له ذكر في حديثي الباب. وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه أيضا, وهو ما أخرجه في الشروط من حديث أبي هريرة بلفظ وأن يستام الرجل على سوم أخيه. وأخرجه مسلم في حديث نافع عن ابن عمر أيضا. طيب. قال رحمه الله تعالى باب بيع المزايدة. وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. ثم قال باب بيع المزايدة. باب بيع المزايدة يعني عرضها في المزاد العلني بحيث ينادى عليها ثم كل يزيد حتى تصل إلى النهاية التي يريد البائع أن يبيع يعني عليها، يعني إن, إن, إن, إن حصل له شيء يعجبه إلا ذهب بها، يعني ليس بلازم أنه إذا نادى عليها أن لا بد من البيع، بل إن وجد شيئا يناسبه باعها وإلا فإن له أن يذهب بها ولا يلزمه يعني بيعها عندما تكون في المزاد. و ثم ذكر هذا الحديث أول عطاء قال أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. يقول عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد، يعني في سوق من يزيد، يعني المغانم ليس خاصا، الحكم ليس خاصا في المغانم سوق من يزيد، المغانم وغيرها، لكن يمكن أنه للناس عندما تأتي المغانم ويحتاجون يعني في شيء يحتاج إليه وشيء لا يحتاج إليه فإنهم يبيعون الشيء الذي لا يحتاجون إليه لأنه حصل بهذه المناسبة وجود هذه المغانم، وليس معنى ذلك أن غيرها يعني ليست مثلها، بل كل شيء يباع، كل شيء يجوز بيعه يجوز بيعه يعني في المزاد العلني، ولا وجه ولا يختص الحكم بالمغانم ولا بغير المغانم. يعني بعض الروايات وبعض الآثار جاء فيها الميراث والمغانم، ولكن ما يصل إلى الإنسان سواء كان عن طريق الميراث أو عن طريق المغانم أو عن طريق البيع أو عن طريق الهبة أو عن طريق العطية أو غير ذلك فإنه يسوغ بيعه ولا يختص بشيء معين. نعم. ثم ذكر قصة الرجل الذي أعتق عبدا له عن دبر الذي هو المدبر، والمدبر هو الذي يعلق عتقه بموته، يعني إذا مات يعتق، يعني يموت بعدما يعتق بعدما يموت المعتق، فهذا هو المدبر لأنه يعني جعله عتقه يعني بعد الموت، لأن الموت دبر الحياة فجعله في ذلك الوقت الذي يكون يعني الذي يكون بعد الوفاة، فهذا هو المدبر. وطبعا العتق هذا ليس منجز، لأن العتق إذا كان ناجزا يبقى على عتقه، لكنه إذا كان مدبرا فإذا كان صاحبه أفلس أو احتاج فإن بإمكانه أن يرجع فيه، لأنه علق على الموت أو يكون بعد الموت فله أن يتصرف فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه على هذه الحالة أخذه ونادى عليه في من يزيد، ثم بيع يعني بمقدار من الدراهم والدنانير فدفعها إليه، أي إلى هذا الرجل الذي أفلس أو الذي احتاج وقد أعتق. ومحل الشاهد من هذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم باعه في سوق من يزيد. اقرأ الحديث. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. يعني دفعه إليه، يعني دفع الغلام إليه ودفع القيمة إلى صاحبه أو صاحب العبد. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي عن عبد الله ابن المبارك المروزي عن الحسين المكتب. الحسين المكتب الحسين بن ذكوان المعلم المكتب، ويقال له المكتب لأنه يعلم الكتابة، المكتب يعني لقب أو صفة لمن يعلم الكتابة، والمعلم يعني لمن يحصل منه التعليم، فهو يعني يحصل منه التعليم ويحصل منه تعليم الكتابة. نعم. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال رحمه الله تعالى: باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النجش. انتهى؟ نعم. ثم قال: باب النجش. باب النجش، ويقال النجش. ومن قال لا يجوز ولا ذلك البيع. ومن قال لا يجوز ذلك البيع، يعني الذي حصل فيه النجش. وأورد فيه حديث، قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. خائن يعني الخيانة واضحة. وأما آكل الربا إن كان أعطي شيئا يعني من ذلك الذي بيع عليه أو صاحب السلعة فإنه آكل ربا، لأن هذه يعني زيادة محرمة مثل الربا، لأن هذه الزيادة التي زادها وحصلت للبائع إنما هي زيادة محرمة، فهي شبيهة بالربا، لأن الربا فيه زيادة لكنها غير محرمة، وهذه زيادة محرمة. فإذا كان أعطاه شيئا وأكله فهو مثل آكل الربا. وهو خداع باطل لا يحل. وهو خداع باطل لا يحل، هذا من كلام البخاري، هذا من كلام البخاري. وهو خداع باطل لا يحل، لأن هذا في مخادعة المشتري بأن زيد عليه، والذي يزيد لا يريد شراء السلعة وإنما يريد رفع قيمتها حتى يستفيد المالك، سواء أعطاه أو لم يعطه، سواء أعطى الناجش هذا أو لم يعطه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، يعني أن يعني من يحصل منه ذلك يعني متوعد بالنار، وأنه يعاقب على خديعته في النار. شوف من خرج هذا. فرويناه في الكامل لابن عدي من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، لكنت من أمكر الناس. وإسناده لا بأس به. وأخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن مسعود، والحاكم في المستدرك من حديث أنس، وإسحاق بن راهوية في مسنده من حديث أبي هريرة، وفي إسناد كل منهما مقال، لكن مجموعهما يدل على أن للمتن أصلا. مجموعهما؟ نعم. مجموعهما حديث أنس وحديث أبي هريرة. يعني هو الآن ذكرها ثلاثة. الصحابة كم هم؟ اثنين ولا ثلاثة؟ أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود، والحاكم من حديث أنس، وإسحاق بن راهوية من حديث أبي هريرة. لكن الكلام يعني في الإسنادين الأخيرين، كان يرجع الأخيرين، لأنه قال لا بأس به. لا الأول قال لا بأس به، والثاني سكت عنه. حديث مسعود وحديث أنس وحديث أبي هريرة قال، وفي إسناد كل منهما مقال. لكن مجموعهما، لكن الأول حديث من؟ حديث الأول حديث قيس بن سعد بن عبادة. هذا هو نفسه قال لا بأس به، ولا بأس به بمعنى حسن، يعني إذا قيل لا بأس به فهو بمعنى حسن. لكن بعد ذلك قال: أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود، وسكت عنه. إيه، فهذه يعني مقوية لذاك، لأن ذاك كان وحده كافي، إذا كان رجاله يعني من يوصفون بأنهم يعني صدوقين وأنهم حديثهم من قبيل الحسن، فهذه الأشياء الزائدة تقوي ذلك الحسن. قال: لكن مجموعهما يدل على أن للمتن أصلا، وقد رواه ابن المبارك في البر والصلة عن عوف عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله سلم قال. فذكره. مرسل. والثاني وثاني من عمل عمل ليس على ما أخرج. سيأتي موصولا من حديث عائشة كتاب الصلح. إيه بس سيأتي موصولا بلفظ من أحدث في أمرنا ما ليس من فورد. وأما من عمل عمل ليس أمرنا فهو من منفرد بمسلم. فهذا من منفرد بمسلم. لفظ من عمل عملا ليس عليه أمره رد من أفراد مسلم. وأما من أحدث في أمرنا متفق عليه. واللفظ الذي انفرد بمسلم أعم من اللفظ الذي اتفق عليه، لأن من عمل عملا يشمل من أحدث ويشمل من تابع من أحدث، يشمل من أحدث ويشمل الذي تابع غيره وليس هو المحدث وإنما هو متابع لغيره. فكلمة من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم وأشمل وأوسع من أحدث في أمرنا ما ليس من ورد. هو الذي عند البخاري من أحدث. حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. نعم نهى الرسول عن النجش أو النجش في كلام الحافظ على النجش. النجش بسكون الجيم وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصطاد ليصاد. يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا. وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع. وهذا كأن المقصود به يعني الذي يكون في يعني مكان مختفي ويعملون على إخراجه. أما إذا كان بارز ما يحتاج إلى تنفير، يقتلونه يصيدونه في مكانه دون أن ينفر. ولكن التنفير أو الإخراج إذا كان في جحر أو في يعني شيء مختفي فيه ويريدون أن يظهر حتى يصيدوه. نعم. بس من حيث الضبط ما ذكر إلا هذا الوجه. لا ذكر مكان آخر. ممكن. ذكر آخر يمكن. ذكر مكان آخر قال النجش وكأن جعله الأصل. طيب بعده. بعد القرينة. لا نمشي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ثم ذكر باب الغرر وحبل الحبلة. وحبل الحبلة الغرر يعني أعم من حبل الحبلة، لأن حبل الحبلة هو من جملة الغرر. والغرر الذي فيه هو أن حبل الحبلة كما ذكر في الحديث أنه تباع الجزور يعني حتى تنتج الناقة وينتج الذي في بطنها، يعني معناه أنها تلد ما في بطنها ثم الذي يولد في بطنها يكبر ثم تحمل ثم تلد، فيكون في ذلك يعني الأجل مجهول، يعني بيع إلى أجل مجهول، فيعني ففيه غرر. وأيضا يعني في طريقة أخرى أو حالة أخرى وهي أنها أن أن أن أن أنه يبيع هذا الذي ينتج فيكون من بيع المعدوم، يعني يكون من بيع المعدوم. فالمحذور فيه إن كان الذي سيباع هو الذي سينتج فهو من بيع المعدوم. تنتج في الحديث هو مبني للمعلوم لكنه على صيغة المبني للمجهول، وهذا نادر في اللغة أن يؤتى على صيغة المجهول ويراد به المعلوم. ولعل الذي دفع الجاهلية إلى أنهم يبيعون يعني حبل الحبلة ويعني لعل دفعهم لذلك كون النتاج يعني كون الأم يعني أنها كريمة وأن نتاجها أو يحرص على نتاجها حتى يكون مثلها، لعل هذا من الأسباب التي تدفعهم إلى أن يبيعون المعدوم كما في هذه الصورة التي هي يبيع حبل الحبلة، يعني ليس الذي في بطنها وإنما حتى يأتي الذي في بطنها ثم تكون ناقة يعني تكون أنثى ثم تكبر ثم تلد، فإذا ولدت المبيع هو يعني ولدها تصير هي بمثابة الجدة الأولى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الملامسة. وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت إن شاء الله، نعود إلى الدراسة يوم السبت إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: هل يجوز أن أتصرف في الطعام وأن آكله قبل أن أدفع سعره للبائع؟ نعم، إذا أعطاك إياه و يعني أمهلك في يعني فيه وسلم لك وقبضته، وبعد ذلك أنت تأتي به تأتي له بالثمن، ما في بأس. هل يجوز بيع طعام من نوع الصبرة بنوع آخر صبرة؟ أبدا لا يجوز، لأن هذا فيه ليس فيه تساوي، يعني نوع آخر. يقول إيش؟ صبرة بصبرة أنواع مختلفة، شعير البر صبرة بصبرة. إذا كان الأنواع مختلفة ليس في بأس، لأن قضية الكيل ليس بلازم في هذا، لأن الكيل من شأن التساوي، وإنما الكلام في الشيء الذي يعني من نوع واحد لا يجوز بيعه. فإذا صار مثلا صبرة مع نوع آخر يعني، لكنه مثل الشعير، يعني شعير ب، أما إذا كان من البر وهو يعني فلا يجوز أن يباع يعني أي شيء من البر إلا ببر متماثلا، لكن إذا اختلف الجنس وصار شعير وبر يمكن أن تباع صبرة بصبرة، لأنه ما يشترط التماثل، لا يشترط التماثل فيه إذا اختلفت الأجناس. يقول: يشترطون في المزاد العلني أنه من دخل فيه ثم رجع وتراجع يدفع مبلغا وقدره كذا، وأحيانا يكون مبلغ كبير، فما حكم هذا الشرط؟ والله إذا كان المكان هذا يعني خاص بهم، وأنهم يعني هم الذين يعني الناس يأتون إليهم وهذا ملكهم ويأخذون يعني شيئا، فإذا كان كذلك فلهم، لأنه حصل يعني أنه استخدم أو استفيد من مكانهم الخاص بهم، فإذا أخذوا في مقابل ذلك شيء ما في بس. قوله صلى الله عليه وسلم في البيوع: لا يبيع على بيع أخيه، لا يسم على سوم أخيه، لا يشتري على شراء أخيه، هل يخرج بذلك الكافر فيكون البيع على بيعه الشراء على شرائه؟ كلمة أخيه هذه لها مفهوم؟ لا ليس لها مفهوم، يعني معنى ذلك أنها خاصة بالمسلمين؟ لا، وإنما الكفار يعاملون كما يعامل المسلمون، لأن في هذا يعني بيان محاسن الإسلام، وأنه يعني فيه عدم الغش وعدم الخديعة، وأن هذا مطلوب من المسلمين أنهم يعاملون غيرهم يعني معاملة كما في هذا. قالوا: ليس هذا المقصود منه، ليس له مفهوم بمعنى أنه يكون خاص بالمسلمين، بل يكون المسلمين وغيرهم، ومعاملة الإسلام معاملة الآداب التي في الإسلام يعني يعمل بها المسلمون مع غير المسلمين، وهذا من محاسن الإسلام. كذلك في قوله: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لو كان متزوج كتابية، فلما خطب المسلمة قالت طلق، يعني يبدو والله أعلم أن يعني أن هذا أيضا من جنس ذاك، لأن هذه ما دام أنه متزوجها وهي زوجة له وهي داخلة، فهي تكون من جنس لا يبيع على بيع أخيه. يقول: ما هو وجه النهي، ما هي الحكمة في عدم بيع السلعة في المكان الذي اشتراها فيه؟ مثل ما مر بنا بالأمس، يعني عندما قال: الدراهم بدراهم وطعام مرجع، يعني أنها تباع السلعة يعني بدراهم، يعني بدراهم ثم يبيع بدراهم، يشتري 120 يخليها في مكانها ثم يبيعها 120، فتكون دراهم بدراهم وطعام مرجع، مثل ما جعل ابن عباس. الذي مر بنا بالأمس. ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندك؟ يعني بيع السلم معلوم أنه مستثنى وسيأتي له كتاب يخصه، وإنما هو يعني السلم الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وهذا أبيح لأن الناس بحاجة له، يعني عند الثمار وعند حصول الثمار يعني يشترون يبيعون شيئا يحصل النقود من أجل يخدموا المستفيد، فأبيح لهم ذلك. في بعض الأحيان أشتري من البائع فيقول ما عندي صرف فأترك عنده النقود ثم آتي بعد ذلك لأستلم ما بقي لي. لا بأس، لأن يعني هذا مو صرف، لا بأس بهذا، لأنك إذا اشتريت من سلعة بألف ريال بخمسمائة ريال، يعني اشتريت من سلعة بأقل من خمسمائة ريال وأنت ما معك إلا خمسمائة وأعطيتها إياه وقال ترجع لي وأعطيك الباقي، هذا أنت ما بعت، ما صرفت، ما بعت دراهم بدراهم، أنت بسلعة، وبدل ما يكون هو يعني إما أن تكون أنت مطلوب له أو هو مطلوب لك، يعني قد يعطيك ويقول تأتي بدراهم أنت فيما بعد، يعطيك السلعة ويقول خلاص يأتي بهم بعد، أو يقول يرجع إليه وخذ الباقي، هذا لا صرف فيه، هذا جائز. يقول اشتريت كتابا بأجل وبعد مدة أردت إرجاع الكتاب لعدم وجود القيمة المالية أو لأسباب أخرى، فهل يجوز للبائع أن يأخذ الكتاب؟ إذا أقاله يجوز، إذا أقاله له يأخذ الكتاب، وإن لم يعني يقله فإنه ملزم بقيمته. يقول نذرت إذا وجدت شيئا أن أتصدق بالمال، أي مال؟ هكذا يقول نذرت إذا وجدت شيئا أتصدق بمال، فهل يجوز لي أن أعطي هذا المال لأمي فهي محتاجة؟ لا، أمك يجب عليها عليك نفقتها، وإنما تعطيه لغيره، أمك تعطيه للفقراء والمساكين، وأما أمك يجب عليك أن تنفق عليها من مالك بدون نذر. هل الأصناف الربوية محصورة في هذه الأمور الستة أو تتعداها لغيرها؟ لا، تتعداها لغيرها مما يشابهها، لأن هذه منصوصة وفي أشياء مثلها، مثل الأرز ومثل الذرة ومثل غيرها، كل هذه أيضا فيها الربا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.